على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم 15 من شهر نوفمبر للعام 2012 من الميلاد، غرة شهر المحرم 1434 من الهجرة، عاده الله عليكم بكل الخير. مع الحلقة رقم 31 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء مع زميلي حسام فاروق. الشكر الكبير وعظيم الامتنان لكل أصدقاء صفحة وبرنامج منتهى الطرب، الأستاذ أشرف رمضان، الأستاذ محمد علي الدين، الدكتور مهندس بشير عبد الرحمن السواح، الأستاذ توفيق العقابي، الأستاذ عيسى متري، الأستاذ مصطفى خميس، الدكتور أحمد أبو كارم، أشكرك يا دكتور أحمد، مهندس خالد عروق. الموضوع لم يكن اتصال تليفون يا باش مهندس خالد، الموضوع كان أكبر من كده بمراحل، فلا تحملن نفسك ما لا تطيق. أخي وصديقي الحبيب مهندس مجدي فتحي، دكتور عبد المنعم، دكتور هاني الديب، ما حييت لن أنسى وفاءكم. دكتور حسن عبد الحافظ حبيب الكل، ما فيش كلام يفي قدرك دكتور حسن. الأستاذ مدحت عبد الدايم، دايما صاحب فضل. أخي وحبيبي دكتور ميخائيل أديب، كل الشكر ليك يا دكتور. الأستاذ محمد دياب، ما طلبته متداول، بس لو كنا حننظر لي من زاوية ندرة الاستماع أو ندرة الإزاعة حاضر. أيضا الأستاذ أبو سامية، رسالتك وطلباتك حاضر. الأستاذ عاطف الصفوري، كل الشكر لحضرتك لتصويب الخطأ الوارد بالحلقة رقم 4 بخصوص أغنية دليدة، وشكرا أيضا شكر موصول للأستاذ محمد زمنتر لتأكيد لصحة المعلومة، وبدون حساسية يعني من فضلكم سعادتي بمن يصحح خطأ بتكون أكبر من من يمتدح، لأنه بكل بساطة أضاف لمعلوماتي ولولا الخطأ ما كان الصواب، ويمكن العملية فيها نوع من التكامل. معايا التسجيل بنعرضه على حضراتكم، وفي أساتذة مخضرمين بيكونوا على الصفحة بيمدوني بالمعلومة، وهنا يعني في الآخر برضو نحن بشر نجتهد ونخطئ. منساش برضو دكتور راضي حامد، أنا بشكرك يا دكتور، واللواء محمد عمر، أستاذ ماركو هارون، كابتن جواد كاظم سعيد من العراق، أستاذ مجدي صالح مشرفنا النهاردة برضو على الصفحة شايفه، أستاذ محمد حفني من حاضر اللي طلبته إن شاء الله يكون معنا، مهندس محمد حفني مصري هو من الكويت، أستاذ الدكتور عماد سعيد حلمي، من فضلك اسم أغنية سمية القيصر اللي عايزها، وأنا بعتذر لك يعني أنا فعلا يمكن كان من أوائل حلقات البرنامج أنا فاكر اسم المطربة بس الأغنية راح من بالي، بعتذر لك وياريت حضرتك يعني تمدني باسم الأغنية مرة تانية. الأستاذ مصطفى محمود الحداد، مدينة التوفيق السويس، الرسالة لحضرتك بعتها ولم أتسلمها إلا أمس الأول، رغم أنه شايف تاريخ مدون على المظروف 22 أكتوبر، التأخير مش مني والله يعني، وأشكرك على كل حرف حضرتك خطيته بإيدك، بإذن الله اللي فيها حيكون معنا. عشان ما اطولش عليكم، البرنامج النهاردة وحيكون يعني بس ابتداء من النهاردة حيكون لمدة ساعة فقط، مع عدة مناسبات مرت علينا خلال هذا الأسبوع نلتقي معها الليلة بإذن الله. في مثل هذا اليوم الأول من شهر المحرم كانت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. اليوم بداية عام هجري جديد، هو العام 1434، عاده الله علينا جميعا بالخير والبركة والاستقرار. شيخ طه الفشني وبطانته وتوشيح دينية. بحراء حقا كنت تغلو عابرا ربا كريما ربا كريما واسع الإمداد. بحقا كنت تغلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد. بحراء حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما ربا كريما واسع الإمداد. وأتاك جبريل أتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا للرشاد. وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل قرآن ربك داعيا لرشاد. وإلى لحام القدس سرت مكرما. وإلى لحام القدس سرت مكرما تركت مكة للمدينة رافعا علم الهداية والتقى والسداد. وفتحت مكة ما أسأت مسيئها وعفوت عمن حاربوا بعناد. وتركت مكة للمدينة رافعاً علم الهداية والتقى والسداد. وفتحت مكة ما أساءت مسيئها وعفوت عمن حاربوا بعنادي. حررت كل العالمين حررت كل العالمين من الرذل ومن الضلال وذل الاستعباد. حررت كل العالمين من الرذل ومن الضلال وذل الثعبان. وإلى رحاب القدس سرت مكرما وعرفت يا أصحابك دليل الهادي. حررت صلى الله عليه وسلم. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا رب العالمين. بشرفنا برضو على صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك الدكتور هاني الديب، الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ ماركو هارون، دكتور مهندس بشير، الأستاذ عيسى متري، الأستاذ محمد فهمي، وأختنا نور جيهان. هنسمع مسمع من رباعيات الخيام، كتب عمر الخيام، الترجمة لأحمد رامي، لحن رياض الصنباطي، من حفل يوم 30 أكتوبر 1952 من دار سينما ريفولي. الحفل ده هو الأول لأم كلثوم بعد قيام ثورة 23 يوليو. غنت في أم كلثوم مصر تتحدث عن نفسها، صوت الوطن، الوصلة الثانية، وأخيرا رباعيات الخيام. وسبق أني أذعت الوصلة الأولى والثانية من هذا الحفل، والحفل ده خصص إيراده لمساعدة جمعية مشوهي الحرب ورعاية أسر الشهداء. أذاع الحفل وقتها الأستاذ حسني الحديدي. يا عالم الأسرار كاشف الضر عن العاصفة من التصفيق تسدى الستارة على الفاصل الثالث والأخير لهذه الحفلة الغنائية الساهرة الكبرى التي أحيتها لكم درة الفن الفنانة الكبيرة أم كلثوم، وقد أحيتها متبرعة، وخصص إيراد هذه الحفلة الكبرى لمساعدة جمعية مشوهي الحرب ورعاية أسر الشهداء. نقلناها إليكم من دار سينما ريفولي بالقاهرة. هذا التصفيق الذي ينقله الميكروفون إليكم هو تصفيق الجمهور، وهو يحيي القائد محمد نجيب حينما يغادر القاعة، ومعه زملاؤه وصحبه بعد أن حضروا هذه الحفلة الكبرى. لقد غنت أم كلثوم الفنانة الموهوبة قصيدة رباعيات الخيام، نقلها عن الفارسية شعرا الأستاذ الشاعر أحمد رامي، صاغ ألحانها الموسيقار رياض السنباطي. لقد غنتها كوكب الشرق بناء على طلب الحاضرين الذين أرادوا أن يستمتعوا بالفن العالي الرفيع الذي يسمو بهم إلى الصوفية الحقيقية، الذي يبين أن الإنسان إنما له رحمة الله سبحانه وتعالى، يتوب عن خطاياه ويؤمن بوحدانيته سبحانه وتعالى. أيها السادة، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه السهرة الطيبة. قبل أن نترك الميكروفون، أرجو أن أوجه عنايتكم إلى أن الحاضرين قد ألحوا في طلب كلمة من الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب، إنهم كانوا يريدون أن يستمعوا إليه يحدثهم حديث الأخ للأخ، حديث القائد للجنود، حديث الزميل للزميل. وقد ارتجل الرئيس كلمة سجلناها وسوف نذيعها عليكم الآن. سنترككم إلى دار الإذاعة لنستمع إلى هذه الكلمة المبسطة القيمة، فإلى دار الإذاعة ولنستمع إلى الرئيس. أم كلثوم ومسمع من رباعيات الخيام، حفل 30 أكتوبر 1952. على صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك، شرفني الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، أو بغداد العروبة زي ما بيحب يقول هو، ومن المنيا أخي الغالي دكتور ميخائيل أديب. معلش أنا كنت عامل حسابي لساعتين، فبما أنه الوقت ساعة فحضطر يعني أخذ مقتطفات من الحاجات اللي أنا مختارها. فقرتنا التالية عن وعد بولفور أو تصريح بولفور، هو الاسم الشائع اللي تم إطلاقه على الرسالة اللي أرسلها آرثر جيمس بولفور بتاريخ 2 نوفمبر تشرين الثاني عام 1917 للورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم جميعا. يعني حين صدر هذا الوعد في 2 نوفمبر عام 1917، كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان، وقد أرسلت هذه الرسالة قبل أن يحتل الجيش البريطاني فلسطين. المناصرون للقضية الفلسطينية بيطلقوا عبارة وعد من لا يملك لمن لا يستحق لوصف هذا الوعد المشؤوم. العربي مثل الأمثال، العربي بطل الأبطال، بطل الأبطال. صعبين سركم تتقابلوا بطوفان بيشيل اللي قبله بالعربي نصيركم تتقابلوا بطوفان بيشيل اللي قبله بمان وعزمه بسلاحه والنار بتشعل في جراحه بمان وعزمه بسلاحه والنار بتشعل في جراحه حيطلع من ليل وصباحه العربي اللي سلبته بلاده العربي اللي سلبته بلاده العربي مثل الأمثال العربي بطل الأبطال بطل الأبطال العربي العربي مثل الأمثال العربي بطل الأبطال بطل الأبطال العربي العربي صفو فنانو مثل الأمثال العربي تحرفوا فجانو فجانو بطل الأبطال العربي مثل الأمثال العربي بطل الأبطال بطل الأبطال محمد أنديل والعربي أو أغنية وعد بولفور. الأغنية كتبها علي مهدي لحن عبد العظيم محمد ودي كانت من تسجيلات عام 1963 لإذاعة فلسطين. في 10 نوفمبر 1927 كان ميلاد الفنانة الكبيرة صباح. حنختار من مجموعة الأغاني اللي حضرناها لأن أجل من فضلك يا حسام من الأغاني. خلينا الأول في حول الأسرة البيضاء، ده تسجيل نادر وحصري لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. نسمع الفقرة الخاصة بالفنانة صباح وهو من تقديم الإعلامية الكبيرة الأستاذة سامية صادق، اتسجل في الفيوم 28 أكتوبر 1961. هنسمع التسجيل الأصلي قبل المونتاج. عاوزين نحيي أميري بيحيي المدام صباح. الفيوم تحيي الفيوم تحيي السيدة صباح. جميعا نحيي ست صباح بوجودها عندنا في الفيوم. ألف سلامة ليك. الله يسلمك. يا ترى بتشكي من إيه؟ عندك إيه؟ عندي التهاب بالحنجرة. في الحنجرة؟ آه. مرة واحدة. سلامتك. الله يسلمك. في كنت عايزة أسألك حاجة، قصر لبراند اللي هو اسمه قصر التيه، يا ترى القصر ده كبير وسموه قصر التيه ليه؟ عشان الواحد يعني بيتوه فيه ولا ايه؟ عشان كان فيه 366 أوضة على عدد أيام السنة. واللي يدخل فيه طبعا بيتوه. فعشان خاطر كده سموه قصر التيه. والفراخ 365 هو 365 زودت علينا أوضة انت. والفراخ الفيومي ليه مشهورة بانها كده سمينة وفراخ كده لذيذة؟ يا ترى جنب الفيوم في فراخ زيها ولا بس الفيوم مشهورة بالفراخ؟ الفيوم مشهورة بتربية الفراخ والفواكه والحاجات دي، دايما مشهورة بها الفيوم. يعني بتزغطوهم ايه؟ عشان يبقوا زمان كده. بنأكلهم مزارع الفيوم العادية. لازم الجو بقى نكتب الظاهر كده. والعنب كمان. هنا في مراعي وهنا في مزرعة تابعة لوزارة الزراعة. دي كانت أول مزرعة أنشئت بعد مزرعة سيتس. علشان تربية الدواجن. وعلى منوال المزرعة دي عملوا 5 مزارع في الجمهورية في المحافظات الأخرى علشان تربية الدواجن. فتلاقي عندنا الدواجن بيأكلوا كسب مخلوط على قشر فول مخلوط على بعض الفيتامينات لتقوية نفس الدجاج. وميزة الفيوم ان الدجاج بتاعنا بيدي يمكن كل يوم بيضة. طب والعنب الفيومي والتين وكل ده برضو حاجات مشهورة جدا. دي مشهورة لان ارض الفيوم بتروى ري سهل يعني من غير ماكينات ومن غير سوائي. فيها نظام الانحدار المائي ونظام الانحدار المائي استغلوه هنا علشان استخراج الكهرباء اللي بتنور الفيوم. يعني الكهرباء اللي عندنا في الفيوم جاية من المية في 3 تربينات والتربينات بتدورهم المية. فعشان كده تلاقي الارض بتاعتنا كلها خصب كويس ومزارع كبيرة والسكان عددهم قليل. كويس يمكن النهاردة برضو على جو الفيوم والجو الكويس نغني احسن. ايوة ان شاء الله. لا وكمان لو كنت تسمحي وتترددي كتير في البركة وفي الأوبرج وفي المناطق دي كلها. اي ان شاء الله. وعندنا جزيرة الغزلان كمان. ما طبعا الفيوم مشهورة. لا وعندنا في مزرعة تانية جايز حضرتك ما تعرفيهاش، مزرعة الغزلان موجودة في بركة أروم كمان. دي فيه جزيرة مخصوصة بيربوا فيها الغزلان. كويس شكرا. يا ترى تحب تسمعي ايه؟ اولا احب اشكر حضرتك اللي حضرتك جيت، وكنت اتمنى ان انا اشوفك في اي وقت، واشكر ربنا اللي انا عييت عشان دخلت المستشفى وشفت حضرتك. سلامتك مش عايزين تداي ولا حاجة فيه. وشوفي انا عيد 15 محدش جاي لغنالي ولا عمل لي حاجة. شاكرين قوي قوي. يا تحب تسمعي ايه؟ بالمناسبة دي بقى اتمنيت اشوف حضرتك، فاحب حضرتك تغني اللي اتمنيته لقيته. حاضر هخلي مدام سامية تحطها لك في البرنامج. محدش طيب متشكرين خالص. تحبي تسمعي لمين كمان؟ حد تاني مطرب او مطربة؟ اسمع السيدة ام كلثوم. تحب ايه غنوة ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. والله الفيوم نورت النهاردة مدام الصباح خالص ونورت بالفنانين كلهم، والنهاردة عيد عندها اللي حضركم شرفتوها النهاردة. شكرا. فنانين بس من غير لا البرنامج؟ لا والبرنامج كمان. لا واحنا نشكر مدام سامية صادق على تنزيلات. سلامتك. سلام. عندك ايه؟ لان عندي اللوز. اللوز يعني. انا شلت اللوز لهويدة من اسبوعين، دي حاجة بسيطة. لا لا عليك. الف سلامة لي. الله يسلم. تحب تسمعي ايه؟ الله انا احب اسمع حبيبة بنتها، حبيبة بنتها، واحب اجي لهويدة. حبيبة امها. حبيبة امها. احب اجي لهويدة وبنت حضرتك، وهديها لبنت اختي اسماء. وهديها كمان احب ان الله زهيرة ربنا يمن عليها بالخلفة السعيدة واهداها مقدمة. ومين ابلة زهيرة؟ ابلة زهيرة مرات اخويا حكيمة هنا بتاع الاشعة. كيف الاشعة. طيب وانا اشكرها قوي خالص. يا ترى العناية كويسة في المستشفى هنا؟ جدا خالص، يعني مفيش عناية احسن من كده خالص. طيب كويس. لا. ربنا معاك وان شاء الله ربنا يشفيك قريب. ارسي. وانا احب اشكر الدكتور مدير المستشفى، واشكر الدكتور احمد فراج اللي هو عالجني وخليني ومحافظ ونشكر كمان السيد محافظ الفيوم، ونشكر جميع الدكاترة، نشكر السيد المحافظ، ونشكر اللي هو لب دعوتنا وخلي حضركم شرفت الفيوم، ونهدي المدير المستشفى برضو على انه العناية تمت الفيوم خالص. والنهاردة العيد قومي بتبر الفيوم. ونشكر جميع الممرضات وجميع الدكاترة. هنا في عيد دايما في 12 اكتوبر بتحتفوا يعني بالعيد ده، يا ترى 7 اكتوبر. سبعة اكتوبر. فترى العيد ده مناسبته ايه؟ اللي هو خروج الفرنسيين من الفيوم. طب ده عيد كويس. وكمان عيد عندنا اللي حضرتكم شرفت الفيوم ونورتوها. وبتسمعي الإذاعة؟ دايما بسمعها. وبتحبي تسمعي ايه؟ يعني دايما بتمنى طول ما حضرتك في الراديو وتشغلي انا بحب اسمعك. شكرا. والف سلامة ليك. الله يسلمك. والله اتمنى كمان لو حضرتك تهديني الصورة من حضرتك. حاضر. الله يرضي. هتقدم لك اغنية هويدا دلوقتي. لا حبيبة امها. حبيبة امها يا اخواتي بحبها، حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، دي حبيبة امها. انا متشكرة قوي يا مدام صباح، ولو اطمع كمان في حاجة ان انا اسمع اغنية تاني، أغنية أنا شفت جمال، إحنا شايفين جمال في كل وقت وصورته في قلوبنا. بمناسبة العيد القومي، بمناسبة العيد القومي للفيوم. نشكر سيدة سيدة صباح والسيدة سامية الصادق وجميع موظفي الإذاعة بحضورهم لمدينة الفيوم، لفضلهم بمدينة الفيوم على ما قاموا به من غناء، ونشكرهم جدا. ونشكر موظفي جميع موظفي المستشفى الأمير. أنا شفت بعمل على دي شوية. أنا شفت جمال والنبي يما، والدنيا حلوت قوي لما. أنا شفت جمال والنبي يما، والدنيا حلوت قوي لما. أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما. صباح في حول الأسرة البيضاء من الفيوم في 28 أكتوبر 1961 لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. بنتابع مع حضراتكم احتفائنا بميلاد الفنانة الكبيرة صباح. الأغنية اللي حنسمعها كان طلب من أخت عبير، ملايين، من كلمات وألحان إيلي شويري، ودي اتنقلت من شريط خاص على شريط إذاعة يوم 23 سبتمبر 1987. حبيبي اللي تحبه صباح وملايين، كلمات ألحان إيلي شويري. ونكتفي صباح كده معلش، نروح لطلب من طلبات مستمعينا. الأستاذ توفيق العقابي من بغداد كان من مدة بصراحة طلب يسمع أغنية الحلوة لعبد الحليم حافظ من حفل زفاف ابنة الرئيس الراحل أنور السادات، آخر حفل غنى فيه عبد الحليم حافظ كان في 2 يناير 1977. قدرت أتوصل لست حفلات لأغنية الحلوة لعبد الحليم، بداية من حفل صوت العرب من سينما كايرو عام 62، وحتى آخر حفل لعبد الحليم في 2 يناير 1977. نسمع عبد الحليم حافظ في أغنية الحلوة، مرسي جميل عزيز كمال الطويل، من حفل زفاف جيهان الابنة الصغرى للرئيس الراحل أنور السادات. نانا طلبت الحلوة حياتي وروحي، ما كنتش فاكرها، عملت عليها بروبة وححاول اقولها. هي دقيقتين شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي. الحلو الغالي شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي من غير ما يقولي ولا اقوله فعنيا وقلبي شو كله من غير ما يقولي ولا اقوله فعنيا وقلبي شو كله والحلوة حياتي وروحي وأقوله إيه إيه إيه إن قلت بحبه الحب شوية عليه ليه ليه الحلوة حياتي وروحي وأقوله إيه إيه إيه إن قلت بحبه الحب شوية عليه ده حياتي وروحي وأقول له إيه إيه الحلوة حلاوته فعني بشوقتي تزيد كل شوية الحلوة حلاوته فعني بشوقتي تزيد كل شوية والدنيا تغني حواليا من غير ما يقولي ولا أقوله فعني وقلبي شو كله من غير ما يقولي ولا أقوله فعني وقلبي الشوق كله كله والحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه إيه إيه إن قلت بحبه الحب شوية عليه ليه ليه الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه ايه ايه قلت بحب كل حب شوية ليه ده حياتي وروحي واقول له ايه ايه اول مرة كده حطها الدكتور حسن في المونتاج. بعتذر لكم الأغنية اللي سمعناها الحلوة حياتي عبد الحليم حافظ والحلوة حياتي من حفل زفاف جيهان الابنة الصغرى للرئيس الراحل أنور السادات. أغنية الحلوة حياتي مش أغنية الحلوة عفوا يعني. نروح لحاجة تانية. في 13 نوفمبر 1943 كان ميلاد الشاعر الكبير صلاح فايز. هنسمع مديحة عبد الحليم في أغنية عزة يا عزة قومي صحصحي صلاح فايز الكلمات اللحن عبد العظيم محمد. الأغنية تسجلت مرتين في 9 أبريل 1966 تمت إجازة الجزء الثاني من التسجيل الثاني للأغنية في 25 أبريل لكن هنسمع الجزء الأولاني. كلنا فاضل على العودة الساعات شعبنا حي على كفاح شعبنا حي على كفاح شعبنا حي على كفاح شعبنا يا عزة قومي يا عزة قومي صح صح مديحة عبد الحليم وأغنية عزة أو يا عزة أمي صحصحي، كلمات الشاعر الكبير صلاح فايز ولحن عبد العظيم محمد. الأستاذ عدنان كان طلب يسمع أغنية لابتسام لطفي اسمها بكرة جاية أكيد. الأغنية دي كانت من ضمن أغاني حلقات وسقط حائط الأحزان. الأغنية تسجلت في مايو 1974. الحلقات دي كانت من تمثيل مريم فخر الدين يوسف شعبان، والإخراج كان للأستاذ أحمد عبد الحميد. نسمع ابتسام لطفي وبكرة جاية أكيد. قرب أمل بكرة بعيوننا الأمل فارح مطارح ليك يا بكرة. بنقرب هموم امبارح بنقرب أمل بكرة بعيوننا الأمل فارح مطارح ليك يا بكرة. يا بكرة جاي أكيد وأحلى من النهاردة هتيجي من ابتسام لطفي وبكرة جاية أكيد، أغنية من ضمن أغنيات حلقات وسقط حائط الأحزان. نوران ابنة الشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد أخي وصديقي وأستاذي طلبت تسمع أغنية أو نشيد إسلامي يا مصر، شعر مصطفى صادق الرافعي ولحن صفر علي. النسخة اللي حنسمعها من تسجيلات عام 1972. الفلك أي نجم في السماء يخضع لك وطن الحر زمالة فلك والفتى الحر بأفقه ملك لا عدالة يا أرض مصر في جعال إننا دون حماة أجمعين لك يا فرقة كورال الموسيقى العربية وناشيد إسلامية مصر شار مصطفى صادق الرفعي ولحن صفر علي. كان المفروض هنسمع نشيد بلحن رياض الصنباطي، كان طلب يسمع ده الأستاذ محمد علي الدين، بس معلش عشان من لضيق الوقت هنخليه إن شاء الله الخميس القادم نحيانا ربنا يعني. مع الحلقة رقم 17 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية يوسف شعبان عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعنب رغ الرلال افتحوا باب الجنينة والقمر له الجلال. نور المشمش في شجر والعنب رغ الرلال افتحوا باب الجنينة والقمر له الجلال. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة عاشق الموال. شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. بحب الغنى والفرح ولو تقرب من عيوني ايدين الجرح اغني في المساء والصبح ويزغرت القلب جوايا انا حبيت. وزمان غنيت ولازلت، وزمان غنيت وعطشت وتهت ونزلت طلعت لازلت بغني لازلت، لكن مين في زمن الحزن بيسمعني لما أغني؟ مين؟ محدش عارفك ولا حد عارفني، ولأني حبيت الدنيا بغني معاك وبغني بغني للقمر والناس لقلوب عرفت طعم الإحساس لكن بل أعيون الناس تجرحني لأني حبيت الدنيا بغني ينكرني الحزن ويبعد عني الناس ولأني مش قادر على الكره بغني وحغني ابعد يا حبيبي عن دنياك عن كل هموم اليوم كل هموم امبارح وابعد عنك حزن الزمن الجارح وازرع في كل مكان من ظلي مطارح وزمان غنيت غنيت ولازلت رغم التعب اليومي لازلت بقدر باللحن اروق وازوق أحزان الناس وأغير أوهام الخلق يا حبيبي ولإني زيك حبيت حبيتك حبيت النغم المختال زي الغزال شارد شردني فرحني كتير يا عاشق الموال ايدو المشاعل بنجمة ذوقوا الشارع ببسمة ايدو المشاعل بنجمة ذوقوا الشارع ببسمة ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال القمر ميل ومال على عاشق الموال على وصلنا لآخر فقرة معنا في البرنامج بس دكتور طبيب سنوس الضبيع من الشقيقة ليبيا ونيت فايزة أحمد أنا لقيتها في حفلتين فكنت محضر واحدة النهاردة وبعتذر لك والله يعني فعلا الأغنية مدتها 17 دقيقة فما كانش متاح بأي حال من الأحوال أن أنا أزحها كانت حفلة أضواء المدينة من الجبهة نشوف إن شاء الله ليها وقت تاني معنا شكري موصول للمهندس خالد عروق وأختنا يمنى نور الدين أسماء ميرو دكتور لطفي كابتن جواد كاظم سعيد أستاذ الكبير الأستاذ مدحت عبد الدايم مهندسة سمر كل سنة وحضراتكم بخير ودايما يا رب صحة وسعادة نلتقي بإذن الله تعالى الخميس القادم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب مع إبراهيم حفني.